بسم الله. قال رحمه الله: سورة الحجرات. قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية الكريمة تدل على أن خلق الناس ابتداؤه من ذكر وأنثى، وقد دلت آيات أخرى على خلقهم من غير ذلك، كقوله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب، وقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فهاتان الآيتان ظاهرهما يعارض الآية المتقدمة التي في الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. والآيات الأخرى فيها الخلق من تراب، والجواب واضح، فالمقصود بالثاني آدم، والمقصود بالآية المذكورة في الحجرات ذرية آدم، آدم عليه السلام. قال: والجواب واضح، وهو أن التراب هو الطور الأول، وقد قال تعالى: هو طور أبينا آدم في الخلق عليه الصلاة والسلام، فإن الله خلقه من تراب. ثم بعد ذلك تناسلت الذرية من جنسين، من ذكر وأنثى، أي خلق الذرية. قال: الجواب واضح، وهو أن التراب هو الطور الأول، وقد قال تعالى وقد خلقكم أطوارا. وقد بين الله أطوار خلق الإنسان من مبدئه إلى منتهاه بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فهذا شيء من أطواره: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فمر الإنسان في خلقه بهذه الأطوار: من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وهذا شأن الذرية، جعلت نطفة في قرار مكين. ثم خلق النطفة سبحانه وتعالى علقة، ثم خلق العلقة مضغة، فخلق المضغة بعد ذلك، أو كسى المضغة بعد ذلك عظاما، وأنشأه خلقا آخر، صار على هذه الصورة العظيمة التي أحسن الله سبحانه وتعالى خلقها، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهكذا نظيرها أيضا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلة، ثم لتبلغوا أشدكم. فهذا أيضا فيه بيان أطوار الإنسان، فيقر منه ما يقر في الأرحام إلى أجل مسمى فيخرج طفلا، ومنهم من يخرج سقطا فيموت قبل ذلك ولا يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة خروج بتلك الصورة طفلا، بل يسقط ويحصل له سقط قبل خروجه، ومنهم من يبقى في بطن أمه إلى أجله المسمى فيخرج طفلا ثم يبلغ بعد ذلك أشده، ومنهم من يتوفى قبل ذلك، منهم من يتوفى قبل هذه المرحلة ولا يبلغ إلى هذا الوقت بعد خروجه طفلا وحياته التي أراد الله أن يحيا بها، وزمنه الذي قد قدر له في الأجل أن يعيشه بعد خروجه من بطن أمه، أيضا يختلفون فترة الزمنية التي يعيشونها. فالحاصل لا تعارض بين الآية التي في الحجرات وبين الآيتين اللتين ذكرهما رحمه الله، فإن المقصود بآية أو بالآيات المتأخرة التي ذكرها ظاهرها التعارض، المقصود آدم ومبدأ الخلق، فإن الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، والمقصود بآية الحجرات الذرية، فإن الله خلقها من ذكر وأنثى، وأبان مراحلها سبحانه وتعالى، ومراحل خلق الإنسان من حيث من أبيه إلى ذريته. قال رحمه الله: فعندما نسأله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فما هي الفاء في قوله فإنا خلقناكم من تراب؟ عند من؟ إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ما هي الفاء؟ نعم، واقعة في جواب الشرط، وما بعدها إما أن يكون جواباً أو يكون دليل الجواب وليس بالجواب، وإنما الجواب مقدر. فأخبركم أو أعلمكم أن خلقناكم إلى آخر الآية، فهو إما أن يكون دليل الجواب إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، أي فالجواب مقدر، فانظروا إلى مبدأ خلقكم فإنا خلقناكم إلى آخره، أو يكون هو الجواب باعتبار أنه حذف في الأصل ذاك ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه بعد حذفه، فيجعل هذا الجواب المذكور: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني، فعسى دليل الجواب أو هو الجواب، ويكون الجواب محذوفا في الأصل. إن ترني أنا أقل منك مالا فخرت علي، وولدا فخرت علي، تكبرت علي، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا ما من جنتك، فيكون فعسى هذا دليل الجواب، والجواب مقدر يدل عليه السياق: فخرت علي، تعاظمت علي، تكبرت علي. وهنا كذلك: فإنا خلقناكم من تراب دليل الجواب، والجواب مقدر، ولكن يعطى حكم الجواب ولا يلتفت للمحذوف. ومن ذلك أيضا ما تقدم معكم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله، فالجواب محذوف وهذا دليل الجواب، فتأسى فقد سرق أخ له من قبل، فيكون الجواب تقديره فتأسى، إن يسرق فقد تأسى بأخيه، تأسى هناك أخ قد سرق، ونسأل الله العافية، ويعنون يوسف عليه الصلاة والسلام. وأقيم هذا الدليل مقامه، ومقصودنا من هذا هو ما تقدم بيانه: لا تعارض بين الآيات المذكورة، وأن الإنسان مر بمراحل ومر بأطوار مختلفة في خلقه، فابتداء خلقه كان من سلالة من طين، ثم بعد ذلك تناسلت الذرية من نطفة في قرار متين، وهذه النطفة منها من خرجت وسقطت قبل اكتمال الخلق، ومنها من استقرت في الرحم إلى أن خرجت طفلة بعد ذلك، وبعد أطوار مرت بها من العلقة، وهكذا المضغة، والمضغة مضغتان: مخلقة وغير مخلقة، ومنهم من قال أشار بغير مخلقة إلى أنها قد خرجت قبل التخليق ولم تستقر في الرحم، والمخلقة هي التي استمرت إلى أن خرجت طفلة. قال رحمه الله: سورة قاف، تأتينا من الحجرات. سورة قاف، قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه الآية تدل على خصوص التذكير بالقرآن بمن يخاف وعيد، بمن يخاف وعيد الله. وقد جاءت آيات أخرى تدل على عمومه، أي أن القرآن يذكر به من يخاف الوعيد وغير ذلك من الكافرين المعاندين، وكلهم يذكرون بالقرآن. فهذه الآية جاء التذكير فيها خاصاً بمن يخاف وعيد الله، وهناك آيات جاءت عامة في التذكير لهذا ولغيره، ولا تعارض كما سيأتي. وقد جاءت آيات أخرى تدل على عمومه، كقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، ولم يذكر سبحانه المذكر بالقرآن، وإنما حذفه، فذكر يفيد العموم، ذكر كل من يذكر بهذا الخير وبهذا القرآن، ذكر جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، فذكر إنما أنت مذكر، وحذف المعمول لإرادة العموم. فهذه الآية عامة في التذكير، والآية التي في قاف خاصة في التذكير بمن يخاف وعيد، وسيأتي الجمع. وقوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، أيضا عامة، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، هؤلاء يا محمد الذين تذكرهم. والجواب أن التذكير بالقرآن عام، إلا أنه لما كان المنتفع به هو من يخاف وعيد الله صار كأنه مختص به، كما أشرنا إليه أو كما أشار إليه قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما تقدم نظيره مرارا. صدق، فيكون القرآن عام في التذكير لمن يخاف وعيد ومن ينتفع بالذكرى ومن لم ينتفع بالذكرى، يذكر وتقام الحجج على الناس، فهذا المنتفع يستقيم الزاد خيرا على خيره الذي هو عليه وينتفع بالذكرى، ذاك الذي هو معوج هذا تقام عليه الحجة بهذه الذكرى ويقام عليه البيان ويبين له، فإن آمن نفع نفسه وإن لم يؤمن فقد قامت عليه حجة الله وقد ذكر بالقرآن وقد خوطب بالقرآن وبين له لينذركم به ومن بلغ. وهكذا نظير هذه الآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه أيضا من الآيات التي ذكرت في خصوص المؤمنين الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فلا تعارض بين الآيات الخاصة في التذكير بالمؤمنين والصالحين وبين الآيات التي جاءت في بيان عموم تذكير القرآن للناس أجمعين، فإن القرآن عام التذكير ولكن خص به في بعض المواضع هؤلاء المؤمنين أو هؤلاء المؤمنون لأنهم المنتفعون، فخصوا بالذكر في التذكير دون غيرهم في بعض المواضع وبعض الآيات لأنهم ينتفعون بالذكرى، وأولئك أيضا يذكرون به، والله أعلم.